فيه كبر كبر فيه لا لا شوف إذا ترتبوا إذا ترتبوا فالأيمن إذا لم يترتبوا فالأكبر كبر كبر نعم أشد أشد من الشرب اكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.